تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قال لنا نحن البشر قال إن سعيكم لشتى. كل واحد منا يسعى في هذه الحياة، ما في أحد عاطل، كل واحد شغال، لكن السعي شتى ما بين شخص وما بين شخص. في شخص ما شاء الله همته عالية فتجد حياته كلها مستثمرة بالشكل السليم، وفي ناس مساكين ضايعين. يعني مثلا هذا الشخص اللي مثلا يجلس قدام الألعاب هذه ويجلس مثلا في 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، مثل واحد راح يخطب يبغى يتزوج فراح عند أبو الزوجة قال أنا عندي مليون، فأبو الزوجة يحسب الرجال عنده مليون فلوس، قال ما شاء الله مليون إيش يعني، قال مليون متابع، سوي فيهم مليون متابع هذولا، ضايع، حياة ضايعة. لا لا لا، حياتك ذي استثمرها صح، عمرك قصير مهما طال فهو قصير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعطينا حجم الدنيا اللي حنا الآن قاعدين نتنافس فيها بالنسبة للآخرة قال كأن يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني لما تدخل إصبعك في البحر إيش راح تطلع منه؟ قطرة. القطرة هذه هي الدنيا والبحر هذا هو الآخرة. طيب هذه القطرة إذا أنت أحسنت فيها العمل سوف تكسب الآخرة، وإذا ضيعتها ضيعت الآخرة. لذلك يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا حديث جميل، يقول إذا إذا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني شتلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فسيلة الآن القيامة بتقوم والشمس تكور والنجوم تنكدر ومع ذلك أغرسها. طيب متى بتنبت؟ متى بتثمر؟ متى آكل منها؟ ما هو شغلك، أهم شيء أنك بذرت الخير، خلاص ابذل. فهذا يعني هو كناية عن إيش؟ عن أنك استثمر حياتك، استثمر حياتك. إحنا حياتنا يا إخواني ترى والله قصيرة. يعني أنت مثلا خلنا نقول أنك مثلا كتب الله أنك تعيش 70 سنة، تمام؟ أخصم منها 15 سنة مباشرة، هذه اللي هي قبل البلوغ، اللي باقي كم؟ 55 سنة. الخمس وخمسين سنة هذه دي اقسمها على 3، يعني راح يطيح تقريبا حوالي 17 سنة. هذه وشي؟ هذا النوم ما تحاسب عنه. إذا كم المتبقي؟ المتبقي تقريبا حوالي يمكن 35 سنة، والخمس وثلاثين سنة هذه منها شغلك وروحتك وجيك وأكلك وشربك، يعني طيح منها 10 سنين، ترى عمرك الحقيقي كله 20-25 سنة. 25 سنة يعني هذا لو استثمرتها بالشكل السليم ماذا لك؟ لك جنة عرضها السماوات والأرض. علشان كذا يا إخواني أنا أوصيكم أولا بأن نعرف قيمة الوقت ونعرف قيمة الحياة. أنت أمامك 3 أيام، يوم مضى انساه خلاص، لا تقعد تشغلنا بفتوحاتك وإنجازاتك السابقة، قد راح راح خلاص. ويوم للمستقبل، ما إيش دراك أنك بتلحق اليوم اللي في المستقبل؟ أنت عش يومك هذا، اليوم اللي أنت فيه استثمره صح. ولازم دائما تسأل نفسك أنا إيش قدمت؟ إيش قدمت لديني؟ إيش قدمت لبلدي؟ إيش قدمت لأسرتي؟ إيش قدمت لنفسي؟ كل ما تقدمه ستجده عند الله عز وجل. فاستثمر حياتك بالشكل السليم. بعطيكم قصة توضح حالنا في هذه الحياة. في شخص ركب في سفينة فغرقت السفينة، فلما غرقت السفينة وصل إلى جزيرة، فلما وصل إلى جزيرة هذه من عادتهم أهل الجزيرة أنهم يملكون الذي يأتيهم غريب، فملكوه. فلما ملكوه قالوا إحنا عندنا هنا نظام، 3 سنوات نجعلك حاكم علينا، وبعد 3 سنوات سرى نرميك في ذيك الجزيرة القاحلة اللي ما فيها عيشة. فالرجل استثمر حياته بالشكل السليم، استثمر الجزيرة بالشكل السليم، بدأ يستثمر الملك اللي هو فيه ويبني الجزيرة اللي سيفنى إليها. ولذلك ما أن انتهت 3 سنوات حتى إذا بتلك الجزيرة أفضل من الجزيرة له فيها الآن. عشان كذا قال الآن أنا أنتقل من عمار إلى عمار أجمل منه. كن كذلك أنت ابن الآخرة، لا تركز على الدنيا، فالدنيا هذه يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة، ما هو بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلا تجعلها هي أهمك، ولا تشغل حياتك بما لا فائدة منه. استثمر عمرك فقد ترحل في أي لحظة، في أي لحظة. نحن كلنا ليس بيننا وبين القيامة إلا أن تخرج أرواحنا. حادث سيارة ممكن تنتهي فيه، خطأ طبي ممكن تنتهي فيه، ملاريا ممكن تنتهي فيه. إذن تراك ضعيف، فاستثمر حياتك بما ينفعك وابشر بالخير، فربنا لا يضيع أجر المحسنين أبدا. السلام عليكم ورحمة الله. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟